بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم العين؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. في الصحيحين عن أبي هريرة: ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة، قال: السفعة لون يخالف لون الوجه الحقيقي، قيل صفرة وقيل سواد، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي أصيبت بعين. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى هو ما ينتج من دوات السموم، من لدغاتها. فكيف أولا الحديث عن من هو؟ أما هذا الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى. ذكى محمود؟ نعم. لا، ليس عن أبي هريرة. عندك؟ عن عمران بن الحصين وعن بريدة. فماذا يحمل عليه هذا النفي أو هذا الحصر؟ ذكى محمد؟ أي لا رقية إلا من عين أو حمى، الرقية النافعة الكاملة. والرقية قد تأتي من غيرها أيضا، ولكنها في هذين الأمرين أنفع ما تكون، أنفع ما تكون الرقية. وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرناه كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله. وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، لما سمعوا الذكر عن كثير من السلف رضي الله عنهم. العين حق وليست مؤثرة بنفسها، لا يكون لها تأثير إلا بإذن الله إذا أراد الله ذلك. فكم من إنسان لا يصاب، وكم من إنسان يصاب، الأمر لله. ومن أعظم ما يدفعها بإذن الله الدعاء والأذكار، المحافظة على أذكار الصباح والمساء. ومن أعظم ذلك قراءة المعوذات، لا سيما سورة الفلق. فمن أعظم ما يدفع الله بها عنك الملازمة لقراءة المعوذات صباحا ومساء، عقب الصلوات الخمس، في أوقات متعددة ليست محصورة، قرأها متى ما شئت. وكذلك أذكار الصباح والمساء بما فيها من الاستعاذة بالله من الشرور ومن العيب. فاقرأ الأذكار وأنت حاضر الذهن وحاضر القلب، ينفعك الله بها. قال: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ الجواب: تنقسم إلى صغائر وهي السيئات، وكبائر هي الموبقات. سؤال: بماذا تكفر السيئات؟ قال الله تعالى: إن تجتنبوا. الجواب: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد تكلم ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم فيما مر معنا على اختلاف بين العلماء، هل تمحى من الصحيفة أو تمحى يوم القيامة؟ والأمر يحتمل هذا وهذا، ليس هناك مرجح قوي، سواء محيت من الصحيفة في الدنيا أو محيت عنه يوم القيامة، فالأمر يحتمل. ولذلك كأن ابن رجب توقف عن الترجيح فيما مر معنا. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارة للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. وقلنا في دروس سابقة قد يكرم الله عباده بتكفير أيضا الكبائر، فقد تتوالى الأعمال المكفرة فيغفر الله الذنوب صغارها ويخفف من كبارها أو يغفرها، والله غفور رحيم. بل قد يغفر الله الكبيرة حتى بدون أعمال مكفرة برحمة منه. ما الدليل على ذلك؟ هذا بعمل مكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سؤال: ما هي الكبائر؟ تقدم معنا في أي كتاب كان قرأنا الكلام على الكبائر، قائد في منحة المنان، كلام من نقلنا ابن تيمية شيخ الإسلام، والذي اختاره شيخ الإسلام أن كل ما فيها وعيد خاص بها فهي من الكبائر، سواء وعيد في الدنيا بالحد بإقامة الحد عليه أو في الآخرة بالوعيد على ذلك الذنب بنار الله أو بعدم دخول الجنة أو بغضب الله أو بلعنته أو تسميته كبيرة أو ما أشبه ذلك. قال: الجواب في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد. هل هذا جامع؟ هل هذا التعريف جامع؟ يعني هناك كبائر ليس فيها حدود في الدنيا. وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة. وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته وقلة خشيته من الله. وقيل غير ذلك. قال: وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك، كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، وفي رواية هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. أخرجه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، إنه يجدها كثيرة جدا. سؤال: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ الجواب: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم